حينما هب من نومه فقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قرأها عليه الصلاة والسلام حتى أتمها، ثم قال كما في الحديث الصحيح: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. وفيه مسائل، منها المسألة الأولى: جواز قراءة القرآن لمن كان محدثا حدثا أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على طهارة من الحدث الأصغر، بدليل أنه قام مباشرة إلى الشن فتوضأ من أجل أن يصلي، فلو كان متوضئا لما فعل ذلك، ولو كان على طهارة تامة لما فعل ذلك صلوات الله وسلامه. فدل على جواز قراءة القرآن لمن كان محدثا حدثا أصغر، وفيه دليل على مشروعية وسنية قراءة هذه الآيات عند الاستيقاظ من النوم. وهذه الآيات عظيمة، بين الله عز وجل فيها أحوال السعداء وما هم عليه من مراقبة الله سبحانه وتعالى والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. ولن يقذف الله في قلب عبد التفكر في ملكوت السماوات والأرض إلا ازداد إيمانه وعظم يقينه، ومن ازداد إيمانه ازدادت خشيته، ومن ازدادت خشيته وهيبته لربه قلت معاصيه وحجب عن المحرمات وحفظ من الشهوات وفتحت في وجهه أبواب الطاعات لينال السعادة في الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. فهذه الآيات العظيمة الكريمة يسن قراءتها عند الاستيقاظ من النوم. والمناسبة فيها كما يظهر والعلم عند الله أن النبي أن النوم فيه غفلة، فإذا استيقظ وذكر أعظم ما يزيل الغفلة وهو التفكر في ملكوت السماوات والأرض. فمن نظر إلى ملكوت السماوات والأرض وما فيهما من الآيات والعظات البالغات فإنه سيفتح الله عليه فتوحا عظيمة في الإيمان، ويرتقي إلى الدرجات العلى في الإحسان من الإحسان. ولذلك تجد الذي يتفكر في السماوات وخلقها وكيف رفعت وشدت ولا ترى فيها من فطور، ولو أرجعت البصر الكرة بعد الكرة لانقلب إليك خاسئا وهو حسير. فنظر إلى السماء كيف بناها ربها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ونظر في الأرض وما فيها من الدلائل والشواهد. فهذه الآيات الكريمة حينما يستيقظ الإنسان من النوم ويتذكر فيها ويتفكر، يعلم أنه ينبغي أن يستنفذ يومه وهو متفكرا في عظمة الله جل جلاله، وألا يشغله شيء عن الله. والميزان لصلاح العبد، الميزان لصلاح العبد كثرة التفكر. فمن أصبح فكره وقلبه وشغله دائما بالله، مراقبا لله، متفكرا بعظمته وجلاله وكمال آياته، فإن هذا يدل على الصلاح. وإذا ازداد من ذلك ازداد من الهداية والفلاح، وارتقى في الدرجات العلى من الخير. فقرأها عليه الصلاة والسلام حتى أتم السورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.